السلام عليكم. استلف النبي صلى الله عليه وسلم من أعرابي جملا، ثم أقبل هذا الأعرابي يريد جمله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه أعطوه مثل جمله، فبحث الصحابة فلم يجدوا إلا خيرا من جمله، فقال يا رسول الله ما وجدنا إلا أمثل منه، يعني وجدنا خيرا من جمله، فقال عليه الصلاة والسلام أعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء. فإذا استلفت من أحد شيئا فزده من باب شكره، إذا استلفت منه 100 درهم فزدها عندما تسدده، استلفت منه 10,000 فزدها شيئا يسيرا، أو أعطه معها هدية، فهذا ليس من الربا بل هذا من الإحسان، ما دام أنه لم يشترط عليك الزيادة عندما أقرضك.